يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة فيما ترجم له بقوله: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبمحبة أهل بيته رضوان الله عليهم والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة. وكان قساق رحمه الله عددا من الأحاديث والآثار وانتهى إلى قوله قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثني عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم وأمر بدوحات فقممنا ثم قال: وأمر بدوحات فقممنا ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، وعترتي أهل بيتي، انظروا كيف تخلفونني فيهما، إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: فقلت لزيد بن أرقم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه. قال الأعمش: وحدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك. هذا الحديث مشهور بحديث خم، حديث غدير خم. وهذا الحديث كما يذكر أهل العلم إن له سبب مناسبة، سبب ورود، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد بعث علي رضي الله تعالى عنه وأبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم، كان قد بعثهم إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج اتجه إلى مكة الناس من جميع الأقطار، وكان ممن قدم علي رضي الله عنه وأبو موسى وأبو موسى رضي الله تعالى عنه. ولما قدم علي من اليمن جاء معه بعض أهل اليمن، لكنهم شكوا علي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أمر يعني معتاد إذا كان الخليفة أو كان الأمير حازما وشديدا فإنه قد لا يروق لبعض الناس ذلك الحزم. والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشتغلا بالحج، لأن علي رضي الله عنه قدم مكة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدم مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكان قد أمر الناس بأن يتمتعوا، وكان ممن تمتع فاطمة رضي الله تعالى عنها. فلما قدم علي رضي الله عنه ورآها قد تحللت كأنه ما اقتنع بأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخرجت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني أحرض عليه فاطمة، أخبره بأنها قد تحللت من الإحرام وأنها قد لبست ملابس فيها زينة، وربما أنها مست طيبا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر من لم يسق الهدي فليتحلل. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بما أحرم وبما أهل، فقال رضي الله عنه: إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه نوى نية النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهل قارنا لأنه كان قد ساق الهدي، فأمره أن يبقى على إحرامه يعني يكون قارنا، وأشركه في هديه. وكان رضي الله عنه قد جاء ببعض الإبل معه من اليمن. وبعد أن أدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحج مع أصحابه وهم بالقفول إلى المدينة، وإذا بهؤلاء بعض أهل اليمن شكوا علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحوا في الشكوى. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشكوى ليست يعني في محلها، وإنما فيها شيء من جور وشيء من تعد على علي رضي الله عنه، غضب. ولذلك لما قفل راجعا نزل غدير خم، وغدير خم مكان موضع بين مكة والمدينة، ومن اسمه يظهر أنه مكان تتجمع فيه المياه، لأنه الغدير مجمع المياه تتجمع فيه المياه وينزل فيه الناس يشربون من الماء ويتزودون. لذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يضرب له بخيام، وهي التي أشار إليها بقوله: دوحات فأقمنا. ثم جمع الناس وخطبهم مبينا لهم أن ما جرى منهم من حديث ومن شكوى ومن نيل من علي رضي الله تعالى عنه أنه لا موجب له، ولذلك قال لهم إني أشعر بدنو أجلي. بدأ الكلام بهذا الأمر لينبههم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. قال إني أشعر بدنو أجلي. وهذا الأمر وهذا الشعور لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحس به في غدير خم، وإنما كان إحساسا لازمه صلى الله عليه وسلم طوال مدة الحج. فكان عليه الصلاة والسلام كلما أدى شعيرة من شعائر الحج ونسكا من مناسك الحج كان يقول للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هنا سميت الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، لأنه كان قد ودع الناس وأخبرهم أنه لن يلقاهم بعد ذلك العام. فلما وصل غدير خم بدأ الخطبة بذلك، حيث قال كأني قد دعيت فأجبت، يعني إن داعي الله دعاني وأنا أجيب، يعني سأنتقل إلى الرفيق الأعلى. وإني قد تركت فيكم الثقلين، تركت فيكم أمرين، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أمته بذلك، قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أولهما كتاب الله وسنتي. كتاب الله يعني القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هديه وشرعه ومنهجه الذي خطه ورسمه وعلمهم به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصى بآل بيتي وقال أوصيكم بآل بيتي، وجاء في هذه الرواية إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، وعترتي أهل بيتي، يعني استوصوا بهم خير، استوصوا بهم خير. قال فانظروا كيف تخلفونني فيهما، يعني في كتاب الله كيف تتعاملون به، كيف تلتزموا بأوامره وتجتنبون واهياه وتعملوا بمحكمه وتؤمنوا بمتشابهه كما علمهم صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وأهل بيتي، وإنهما يعني ما جاء في كتاب الله وما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي، حيث إنهم على الإيمان لأن الله أنزل فيهم قوله واذكرن فيما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أهل بيتي وأنزل الله فيهم قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. كل هذه وصايا وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب الناس آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبتهم له صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال انظروا كيف تخلفونني فيهما إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال إن الله عز وجل مولاي، لأن الله يقول إنما وليكم الله ورسوله، فالله هو مولانا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا ذلك في يوم غزوة أحد، لما قال رأس الكفر لنا أو لنا العزة ولا عزة لكم، ولنا اللات، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ردوا عليه وقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته فقال الله مولاي، يعني هو الذي يتولى أمره وشانه، وهو الذي قدر حياته وموته، وهو الذي أبلغه بأن أجله قد دنا وأنه قريب العهد بلقاء ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين كما قال الله تعالى في حقه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا ولي كل مؤمن، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا محل الشاهد من الحديث، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء الذين ناصبوا عليا العداء، وعلى هؤلاء الذين نالوا من علي رضي الله عنه، وعلى هؤلاء الذين جاءوا يشكون علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، ما دام أخبر أنه مولى المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم أنا مولى كل مؤمن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مولى كل مؤمن فإن عليا مولى كل مؤمن، لأنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذه المقالة قالها النبي عليه الصلاة والسلام يرد بها على هؤلاء. وهذا لا يعني هذه المقالة منه عليه الصلاة والسلام كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم أن الموالاة المراد بها المحبة، والمراد بها أن يكون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة في نفوس المؤمنين، لكنه لا يلزم منها أن تكون الولاية أو أن يكون الحكم خاص فيهم دون غيرهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع من العلامات ما يدل على ذلك. فلما مرض عليه الصلاة والسلام في مرضته الأخيرة، وكان يلازمه في مرضته يعني عنده في بيته كل من العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في نفوس بعضهم أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الولاية وأمر الخلافة، إلا أنه منهم من لم يتجاسر وتردد، ومنهم من لمح، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألمح لهم بما يشعر بأن الولاية لن تكون فيهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا هو الذي فهم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلافة من بعده لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث قالوا رضيه الله، رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، لأن الصلاة هي عماد الدين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اختار أبا بكر ليقوم إماما بعده، بل يكون إماما في أيامه وفي حياته، بل إنه صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في أنه خرج وأراد أن يصلي خلف أبي بكر، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم تقبل نفسه أن تأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع القهقرة. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره إماما لنا، والإمامة في الصلاة هي رمز الإمامة في الخلافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، وكان هو الذي يصلي بهم. فلما رضيه صلى الله عليه وسلم لإمامة الصلاة قالوا: إذن هو الذي يصلح أن يكون إماما لنا في الخلافة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني أراد به ولاية المحبة وولاية يعني المودة، وأن يكون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس الأمة يعني لهم من الود ومن الصحبة الطيبة وغير ذلك مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم ليرد به على هؤلاء الشانئين وعلى هؤلاء المبغضين لعلي رضي الله عنه، والذين كانوا يتكلمون فيه إذ لم يكتفوا بأن شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدوا يتكلمون، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يشكتهم وأن يخرسهم وأن يمنعهم من أن ينالوا من علي رضي الله عنه. فقال هذه المقالة يبين فيها فضل علي رضي الله عنه ومنقبة علي رضي الله عنه ومكانة علي رضي الله عنه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: فقلت لزيد بن أرقم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في الدوحات، يعني في تلك الخيام التي ضربت، أحد إلا قد رآه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وسمعه بإذنه. كأنه يقول للسائل: كل من حضر كان قد سمع ورأى، وأنا واحد منهم. قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: فيدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع بمنى، وأمر أمته صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رجوعه من هذه الحجة بغدير خم، فأمر أمته بكتاب الله والتمسك به يعني كتاب الله وبمحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم وبموالاة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتعريف الناس شرف علي رضي الله عنه وفضله عنده. قال: يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم أهل بيته الطيبين والتعلق بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة والاقتداء بهم رضي الله عنهم. فمن كان هكذا فهو على طريق مستقيم. ألا ترى أن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه السلمي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم بضرورة التزام واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهدي خلفائه الراشدين الذين اختارتهم صفوة الأمة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اختاروهم من بعده. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والخلفاء الراشدون، فهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين وتولاهم وتعلق بأخلاقهم وتأدب بآدابهم فهو على المحجة الواضحة والطريق المستقيم والأمر الرشيد، ويرجى له النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، لأنه لم يكن في ذاك إلا هذا السبيل الوحيد للنجاة. ولهذا لما رأى نوح ابنه وكان في معزل قال له: ماذا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإن قال قائل: فما تقول في من يزعم أنه محب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهم متخلف عن محبة علي، وهذا هو فعل الناصبة، وهذا هو فعل الناصبة. وأول ما نشأ النصب إنما كان في من ناوأ عليا. قال: فما تقول في من أحب أو في من يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم متخلف عن محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما، غير راض بخلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هل تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ هذا سؤال طرحه الإمام الآجري رحمه الله ثم أجاب عنه. قال: قيل له: معاذ الله، معاذ الله، هذه صفة منافق ليست بصفة مؤمن، يعني من يشنأ علي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وقال عليه السلام: من آذى عليا فقد آذاني. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وشهد له بالجنة وبأنه شهيد، وأن علي رضي الله تعالى عنه محب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبان لعلي رضي الله عنه. وهذا الأمر إنما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، حيث إنه ناوش اليهود يوما ويومين ولم يتمكن من فتح حصون خيبر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال في مساء ذلك اليوم، قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. وهذا الحديث فيه إثبات المحبة من الطرفين، محبة علي رضي الله عنه لربه، ومحبة علي رضي الله عنه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله تعالى لعلي رضي الله عنه، وهكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم تطلعوا إلى هذا الموقف في تلك الليلة بالرغم من عزوفهم عن الدنيا وبهارجها، لكنها لما كانت مواقف إيمانية، ولما كان فيها بيان لمكانة الإنسان ولعلاقته بالله، تطلع الصحابة رضوان الله عليها يعني على هذه المنزلة. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، فجيء به يقاد يقول. فنفث النبي صلى الله عليه وسلم أو بصق في عينيه وبارك له، فطابت عيناه رضي الله تعالى عنه، ثم أعطاه الراية وقال له: انطلق على رسلك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. وانطلق رضي الله عنه، ثم وقف وقال: على ما أقاتلهم؟ قال: قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما كان من أمر علي رضي الله عنه في يوم خيبر، ولذلك جاء في مناقبه أنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله رضي الله تعالى عنه. قال: وجميع ما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي تقدم ذكرنا لها، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من محبته للحسن والحسين لأنهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما، مما تقدم ذكرنا له في من لم يحب هؤلاء ويتولاهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، وقد برئ منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. وكذا من زعم أنه يتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويحب أهل بيته ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولا يحبهم ويتبرأ منهم ويطعن عليهم، قال: فنشهد بالله تعالى يقينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله والحسين رضي الله تعالى عنهم براء منه، لا تنفعه محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وصفهم وذكر فضلهم وتبرأ ممن لم يحبهم، قال: فرضي الله عنه وعن ذريته الطيبة. هذه أو هذا طريق العقلاء من المسلمين. ثم قال: ونعوذ بالله ممن يقذف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعن أو بالطعن على أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بما صانه الله عز وجل منه. وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، أو هل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ يقول سؤال: لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في المسجد وهو يخطب، وبعد ذلك خرجت من المسجد ليسلم عليه فإذا به واقف، فاستقبلني وقبلني بين عيني أي في جبهتي وقال: اتفقا ولا تختلفا. السؤال: هل يجوز أن أدعو له في سجودي؟ يقول هذا السائل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سجود في منامه، وأهل العلم على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنة، لكنها رؤية حق وليست رؤية تمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والسائل يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنه قام من مقامه ليتوجه إلى قائم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قبله وسلم عليه، ونقول له: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ذلك وأن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحال التي رأيت. ومن أراد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال فما عليه إلا أن يحقق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الطاعة والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبتعاليمه صلى الله عليه وسلم وبهديه، ولعلها إن شاء الله بشارة خير تبشر بها أيها العبد الصالح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اتفق ولا تختلف، فقد يكون ذلك جوابا لشيء أنت واقع فيه يناسب حالك، فالتزم ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونك أنك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم في سجودك، فالجواب ليعلم الإخوة المؤمنون أن كل عمل تقوم به وتؤديه وكل طاعة تعمل بها الله سبحانه وتعالى يكتب لرسوله صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه هو الذي علمنا وهو الذي نزل عليه الوحي ووجهنا إلى الإيمان. ولذلك من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وأنصحك أيها الأخ، عليك أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي أمرنا به في حقه، حيث يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر يستجيب الله فيه الدعاء، حيث أمرنا بذلك. ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب بها العبد إلى الله، وهي مما يستجيب الله فيه الدعاء، ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما تعبدنا الله تعالى به، بل جعلها ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. إضافة إلى ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي قال ما شئت، قال ربعها، قال إن شئت، قال ثلثها، قال إن شئت، قال كلها، قال إذن تكفى همك، لأن هذا هو الذي شرع لنا. أما ماذا تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاتك؟ تدعو له بماذا؟ إن قلت تدعو له بأن يدخله الله الجنة فقد أدخله الله الجنة، دعاء تحصيل حاصل. وإن قلت تدعو له بالتوفيق فقد وفقه الله. إذن دعاؤك في كل ما يخطر في بالك هو تحصيل حاصل. وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام، هذا هو الذي أمرنا الله به. فقد سمعت قوله، يعني قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنك بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد ثوابا وأجرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليها بها صلى الله عليه بها عشرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. إذن فهذا ما ينبغي لك أن تفعله لقاء ما أكرمك الله به من البشرى، حيث رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في منامك. ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أمرنا الله بها وحثنا عليها وجعل فيها الخير والثواب العظيم لمن يفعلها، كما قال الله تعالى: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، يعني يتقربون بها إلى الله. نعم، ما سمعنا أن أحدا قال رأيت الرسول على غير هيئته التي خلقه الله بها. هذا ما رأى النبي، هذا ما رأى النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وما يذكر من افتراضات، هذه الافتراضات لا محل لها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو شعيب. نعم، قال: وكذا من زعم أنه يتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويحب آل بيته ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولا يحبهم ويتبرى منهم ويطعن عليهم، فنشهد بالله يقينا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين رضي الله عنهم براء منه، لا تنفعه محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وصفهم به وذكر فضلهم وتبرأ ممن لم يحبهم، فرضي الله عنه وعن ذريته الطيبة. هذا طريق العقلاء من المسلمين. قال: ونعوذ بالله ممن يقذف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بما قد صانهم الله عز وجل عنه. وهل عرفت أكثر فضائل، وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال حدثنا علي بن الجعد قال: قال حدثنا زهير بن معاوية قال: قال لي أبي قال قال أبي لجعفر زهير بن معاوية يقول قال قال أبي لجعفر بن محمد يعني الصادق رضي الله عنهما: إن لي جارا يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: برئ الله من جاري، والله إني لأرجو أن ينفعني الله عز وجل بقرابتي من أبي بكر رضي الله عنه، ولقد اشتكيت شكاة يعني مرضت مرضا، فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم. وعبد الرحمن بن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا الحسن بن عرفة قال: قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي رضي الله محمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهم عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. هنا يقول سؤال: ما معنى قول الرجل في الحديث اجعلها في الصلاة كلها؟ ما هكذا، إنما سأل الرجل قال له: ما أجعل لك من صلاتي، يعني ما المقدار الذي أجعلك أصلي فيه عليك في صلاتي، أصلي عليك فيه في صلاتي، يعني زيادة على ما يفعله من الواجبات بعد أن يقرأ قراءة القرآن، يقرأ الفاتحة والسورة، وبعد أن يتشهد ويفرغ من التشهد، بعد ذلك الدعاء الذي يدعو به هو أنه يخصص جزءا منه للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: لا يدخل الجنة ولد الزنا؟ هذا حديث غير صحيح، لأن ولد الزنا ما له علاقة بما فعله أبواه، والله يقول: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وولد الزنا إن فعل مثل ما فعل أبويه كان أسوأ منهما، وإن طاع الله أطاع الله ورسوله وعمل بما أمره الله به كان خيرا منهما. يقول: لقد قلت إن الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم تحصيل حاصل، فهل هذا يناقض الدعاء الذي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؟ الجواب: لا، لا يتناقض معه، لأن هذا مما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مامور، وهذا الدعاء الذي تدعو به هو في الحقيقة يعود إليك أنت، لأن آخر الحديث إيش؟ من قال هذه المقالة وجبت له شفاعتي. إذن أنت تدعو بها لنفسك ولا للنبي؟ ها؟ والله أعلم. قال ابن فضيل: قال سالم لي: جعفر بن محمد، يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر رضي الله عنه جدي، لا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنهم قال: ولينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا، يعني لما تولى الخلافة. وقد يكون المراد هنا أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وإخوانه يقولون: ولينا أبو بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان واليا عليهم، بمعنى أنه كان مسؤولا عنهم، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أم أولاد جعفر رضي الله تعالى عنه. لما استشهد جعفر في غزوة مؤتة تزوج أبو بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس، وكان هو الذي كفل وهو الذي حضن أولاد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن توفي، ولذلك أثنوا عليه وأظهروا فضله ومكانته وحنوه ورحمته رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول: هل يجوز لنا التحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمام قبره بعد الصلاة والسلام عليه؟ وهل يسمعنا ويرانا ويرد علينا السلام بأسمائنا؟ الجواب: لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يرد السلام فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن ما تفعله أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تسلم عليه، لأن هذا هو المشروع. تسلم عليه، تثني عليه، وتستشعر أنه يرد عليك السلام. وأما أن تتحدث إليه، بما تتحدث إليه وهو في عالم البرزخ؟ وعالم البرزخ من عوالم الآخرة وليس من عوالم الدنيا، لكن الله أكرمنا معشر هذه الأمة الذين لم يشرفنا الله بلقاء رسوله صلى الله عليه وسلم ونكون من أصحابه، فأكرمنا ومن على من يقدم إلى هذه المدينة ويقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأن يرد عليه السلام. كيف؟ الله أعلم. المسألة ليست لا تقاس بأمور الدنيا، ولولا أن هذا خبر أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلت إليه عقولنا، وعلينا أن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن نزيد على ذلك، فإننا نشرف بأن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا السلام، ويكفينا هذا فخرا وشرفا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا على ذلك، وأن يدخر لنا هذا السلام الذي رده علينا إلى يوم أن نلقاه صلى الله عليه وسلم، ونتشرف بشفاعته عليه الصلاة والسلام. لأن الله سبحانه وتعالى جعله شافعا لهذه الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. يقول: هل عمل الصوفية في الإسلام على دليل أم أعمالهم باطلة في قضية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة؟ هو جاء في الحديث المطلوب مننا أننا نكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. أما ماذا يفعل الصوفية يوم الجمعة وليلة الجمعة، أنا لا أعرف ماذا يفعلون. إن كانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل أهل السنة والجماعة فهم من أهل السنة والجماعة، لأن هذا أمر مطلوب. أما إذا كان لهم فعل غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.